إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء يومي يومي يعده ويقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع ميم واو ألف، يقول في رسالته: اشتريت شقة من قريب لي وأنا مسافر بالخارج، وعندما عدت اتضح أن سعرها يزيد عن سعر السوق. يقول السائل: فهل لي الحق في ردها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. وفي واقعة السؤال لم يكن المشتري على علم بأسعار الشقق في هذا المكان الذي اشترى فيه الشقة واعتمد فيه على أمانة البائع، واتضح أن البائع بالغ في السعر على غير العادة وعلى غير العرف والسعر في المنطقة، ومن ثم فله الخيار في رد الصفقة كما يرى فريق من الفقهاء. جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: ويثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع، أحدها تلقي الركبان، والثاني بيع النكش، والثالث المسترسل. إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ العقد أو الإمضاء في العقد. وبهذا قال مالك، وقال ابن أبو موسى وغيره كذلك أيضا. واستدلوا بأن الغبن حصل لجهله بالمبيع، فأثبت الخيار لهذا الجهل، كالغبن أيضا في تلقي الركبان. ثم يقول: والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن المبايعة. قال أحمد: المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس، أما العالم بذلك أي الذي يعرف أن يماكس واستعجل ولو توقف لعرف السعر غير أنه عقد في الحال، فهذا لا خيار له. الخلاصة فضيلة الدكتور سيف، معنى ذلك أن هذا الشخص قد عقد يعني عقدا في اشترى الشقة وهو لا يعرف الأسعار، وأخذها الأسعار من البائع واعتمد على أمانته، فأعطاه سعرا عاليا تجاوز العادة والعرف أكثر من 20% تقريبا. فطالما أن العرف يسمح بالغبن اليسير يا دكتور، الغبن اليسير 5% 7%، نعم، إنما حينما يتجاوز ال 20% 20% أو 25% معنى ذلك أن هناك غبنا أصاب هذا الرجل، ومن حقه في هذه الحالة أن يرد الإيه؟ يرد الصفقة أو أن يمضي في الصفقة حسب ما يرى. والحس هنا في رسالة السائل من حقه أن يرد الشقة. من حقه يرد الشقة، لأن يعني حينما يرجع إلى الأسعار الموجودة في هذا الوقت، ويعني ونظير الشقة معروفة الأمطار وتجهيزها وتشطيبها، فإذا تجاوز يعني العرف فمن حقه أن يرد الصفقة، لأن هذا يعد غبنا، والغبن معناه مجاوزة العرف والعادة. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع ميم لام، يقول في رسالته: ما الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فصلاة التهجد جزء من قيام الليل، ذلك أن قيام الليل يشمل جميع أنواع الصلوات المستحبة بعد صلاة العشاء مثل صلاة الوتر والتراويح وصلاة التوبة وصلاة التهجد، سواء كانت هذه الصلوات مسبوقة بنوم أو ليست مسبوقة بنوم. أما التهجد فهي الصلاة المستحبة في الثلث الأخير من الليل قبيل صلاة الفجر بعد النوم، حيث يقوم المصلي من النوم ويهجر الفراش ويتطهر ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى قانتا وراغبا، وكلا الصلاتين وجميع الأنواع يتحقق فيها الأجر والثواب، إلا أن الأفضل والأعظم هو صلاة التهجد بعد النوم، وذلك لما فيها من مجاهدة النفس ومغالبة النوم وإيثار حب الله تعالى والتقرب إليه على ما سواه، والانتصار بذلك على هوى النفس وشهوات الجسد. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في الفضل والأجر، فيقول سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ويقول سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والأحاديث النبوية في فضل هذا وذاك كثيرة، والتي منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في أول دخوله المدينة: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، رواه الحاكم وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم ومكفر للسيئات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد، رواه الطبراني في الكبير. وفي فضل التهجد قال أبو مسلم لأبي ذر: أي قيام الليل أفضل؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: جوف الليل الغابر أي الباقي، وقيل فاعله، رواه أحمد بإسناد جيد، فقال: جوف الليل الغابر أي الباقي وقليل فاعله، رواه أحمد بإسناد جيد. معنى هذا يا دكتور؟ معنى أن الصلاة في جوف الليل وفي الثلث الأخير من الليل هي أفضل أنواع القربات وأفضل أنواع صلاة الليل، صلاة الليل خاصة في هذه الفترة. ولذلك لما سأل أبو مسلم أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال له: أي قيام الليل أفضل؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الغابر أي الباقي وقليل فاعله، رواه أحمد. أي وقليل من يفعل ذلك. نعم، وقليل من الناس من يفعل ومن يعني يقوم للصلاة في هذا الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu